أما بعد، فهذا اليوم الثاني من العشر الأواخر من رمضان عام 1441. نبتدئ هذا الصباح بالكلام بما يسره الله عز وجل على ما ذكر، على ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر. والثانية اقرأ من أي آية؟ أجل. قال الله تبارك وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك، قال المعربون: إذ ظرف عامله محذوف، والتقدير: أذكر إذ صرفنا إليك، لأن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من شيء يتعلقان به، إما موجودا وإما محذوفا. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، أي تصدر الجملة بكلمة إذ، فإعرابها كما سمعت أن تكون إذ ظرفا عامله محذوف، والتقدير أذكر. انتبه يا أخي، انتبه وإلا أخرج عن الدرس. اجلس زين، فر نفسك، اجلس زين. وإذ صرفنا، أي واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. والنفر هم جماعة من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، يستمعون القرآن، أي صرفهم الله تعالى حتى يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. فلما حضروه، أي حضروا قراءة القرآن، قالوا أنصتوا، وهذا من أدبهم، حيث أمر بعضهم بعضا أن ينصت، يعني لما يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قضي وهم على إنصاتهم، ولوا إلى قومهم منذرين، إلى قومهم من الجن منذرين، أي منذرين إياهم بما سمعوه من كتاب الله عز وجل. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهو القرآن، مصدقا لما بين يديه، أي أنه يصدق ما بين يديه من الكتب، فإن القرآن قد شهد للتوراة والإنجيل بالصدق، ولغيرهما من الكتب كصحف إبراهيم وموسى وكالزبور الذي أوتيه داود. والتصديق لما بين يديه له معنيان: أحدهما أنه يشهد بصدق ما جاءت به الكتب السابقة، والثاني أنه يصدقها، فإن الكتب السابقة قد أعلمت بالقرآن وأخبرت به، كما قال الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مصدقا لما بين يديه. الأخ قم اشرح لهذا. ايش؟ طيب تعال هنا. لا حق وحق يجتمع محمد وش سوي خلي مجود مصدق لما بين يديه له معنى تفضل. المعنى الأول المعنى وش معنى مصدق لما بين يديه؟ خطأ. نعم لها معنى يا. المعنى الأول يشهد لهما بالصدق. طيب هذا واحد. إيش؟ يصدق ما أخبر به عن القرآن. طيب اسأل. يهدي إلى الحق أن يدل عليه وإلى طريق مستقيم إلى آخره. فلنتكلم عن الجن. من هم الجن؟ الجن عالم غيبي وهم ذرية إبليس وخلقوا من نار. فإن إبليس خلقه الله تعالى من النار. قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لما أمر بالسجود لآدم ولم يفعل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار. وهم عالم الغيب. الأصل أنهم لا يشاهدون ولكن قد تسمع أصواتهم وقد يتخيلون للإنسان بأنواع من الحيوان. وهم مكلفون أي يؤمرون وينهون كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهل منهم رسل؟ لا ليس منهم رسل لقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا الوصف لا ينطبق عليهم. لكن منهم نذر. نذر يعني يستمعون إلى الرسل من البشر وينذرون قومهم كما في هذه الآية وغيرها. وهل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أنهم يؤمرون بما يؤمر به الإنس بدون زيادة ولا نقص أو أنهم مكلفون بالعبادات التي تناسبهم؟ في هذا قولان للعلماء. أحدهما أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس فصلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وصدقاتهم كصدقاتنا وحجهم كحجنا يعني أنهم كالإنس سواء. والقول الثاني أنهم مكلفون بعبادات تناسب حالهم لأن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يخاطب كل أحد بما يناسب حاله. ولهذا نقول للمريض من الإنس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فأن ترى الآن الفرق بين إنسان صحيح فرضه القيام في الصلاة وإنسان مريض فرضه إيش؟ القعود في الصلاة. فاختلفت العبادة بالنسبة للإنس باختلاف أحوالهم. فإذا كان كذلك فإن من الحكمة أن تختلف العبادات بالنسبة للجن لأنهم من جنس آخر. فشرع الله لهم من العبادات ما يناسب حالهم. الأول القول الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ يعني ظاهر ألفاظ النصوص أنهم هم والإنس سواء. والثاني أقرب إلى المعنى والحكمة أن الله تعالى قد كلفهم وألزمهم بعبادات تناسب حالهم. وهل الجن يأكلون ويشربون؟ الجواب نعم، هم يأكلون ويشربون. ودليل ذلك أن الوفد من الجن الذين وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم ضيافة دائمة، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علفا لجوابكم. وهذه ضيافة تبقى إلى الأبد إلى أن يشاء الله عز وجل. يعني أن الجن يأكلون ويجدون اللحم قد كسيت به العظام التي أكل لحمها الإنس، ولهذا لا يحل لنا أن نستنجي بعظم، يعني أن نستجمر بعظم، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المحل إلا أكمل إلا نجاسة، وإن كان طاهرا فإننا نلوثه ونفسده على إخواننا من الجن. ولهذا ربما يصاب الإنسان بأذى من الجن إذا بال على عظم أو استنجى بعظم أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عدوان عليهم. كذلك البعرة والروث لا يجوز لنا أن نبول عليه ولا أن نستجمر به، لأنه علف لبهائم الجن. وفي هذا الحديث دليل على أن مرتبة الإنس فوق مرتبة الجن، لأن الجن لا يطعمون إلا ما كان فضلة من الإنس، ولأن دوابهم لا تأكل علف دواب الإنس وإنما تأكل البعرة والروثة وما أشبه هذا. فإن قال قائل: إننا نشاهد العظام تلوح وليس عليها لحم، والبعرة تبقى مدة وهي تشاهد ولا تتلف بأكل بهائم الجن، فالجواب: علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نشك في خبره، ونعلم أن ما قاله في هذا فهو حق، ولكنه لما كان الجن عالما غيبيا صار كل ما يتعلق بهم من أمور الغيب، فهو غائب عنا، لا ندري كيف يجدون هذا اللحم هذا العظم، ولا ندري كيف تجد جوابهم هذا الروث أو البعض. ألسنا نؤمن الآن بأن كل إنسان عليه ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، أينهما؟ أينهما؟ هذا عالم غيبي لا يمكن أن نحس به، اللهم إلا على وجه الكرامات أو على وجه الآيات للرسل عليهم الصلاة والسلام. الجن أعطاهم الله تعالى قوة وقدرة فوق ما للإنس، ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام للملأ: أيكم يأتيني بعرشها، يعني بذلك ملكة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وهو عرش عظيم تجلس عليه لأنها ملكة قومها. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام قد رتب أوقاته وجعل لجلوسه وقتا ولقيامه من مجلسه وقتا، فقال هذا الجني: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي، فلا يخشى أن يسقط هذا العرش ويتكسر ويفسد، أمين فلا يمكن أن أكون فآخذ شيئا منه. فوصف نفسه هذا الجني بأنه قوي ليأمن سليمان من سقوط العرش إذا جاء حاملا إياه من اليمن إلى الشام، أمين ليأمن إيش؟ من خيانته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني آتيك به بلحظة، لأن الطرف إذا نظرت إلى البعيد ثم سحبت النظر إلى أن يصل إليك يستغرق أجب لحظات. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده يعني ثابتا وكأن له سنين، لأنه لم يقل فلما رآه عنده بل قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وفي هذه القصة دليل على أن الملائكة أقوى من الجن، لأن الملائكة أتت به من اليمن إلى الشام بلحظة، فهم أقوى بلا شك من الجن. ولكن مع هذا نقول إن الجن أقوى من الإنس. وقد قال الله تعالى في سليمان عليه الصلاة والسلام إن الله سخر له الشياطين كل بناء إيش وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فذكر الله أن الله قسم الشياطين لسليمان ثلاثة أقسام: قسم بناء يبني القصور، قسم غواص في البحار يأتي بالدرر والياقوت والمرجان وغيرها، والثالث مجرم معاند قد قرنه بالأسفاد وحبسه. نرجع إلى أحوال الجن فنقول الجن أشد ظلما وأكثر كذبا من الإنس، لأنهم يرجعون إلى أصلهم وهي النار، والنار لا يخفى علينا جميعا أنها نار محرقة، وأن لهبها كما قال عز وجل خلق جان من مارج من نار، أن لهبها فيه الخفة والسرعة والطيش، فهم أشد عدوانا من الإنس وأكذب قولا. الجن ربما يسلطون على الإنس، فيدخل الجني في بدن الإنسان ويتلبس به ويؤذيه تارة بالصرع يصرعه ويخنقه، وتارة بتغيير الفكر، وتارة بالجنون. المهم أن أنواع إيذائهم كثيرة. الجن ربما يتشكلون بغير شكل الجن بغير شكلهم الحقيقي، قد يكون الجني بصورة حية وبصورة قطة وبصور أخرى متنوعة. فإن رجلا من الأنصار شابا حديث عهد بعرس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المدينة قبل الركب، فأذن له. فلما وصل إلى بيته وجد زوجته على الباب فانتقدها وأنكر عليها ما الذي خرج بها من المنزل، فأشارت إلى الفراش ووجد على الفراش حية منطوية، فأخذ الرمح فوكزها فقضى عليها، فقضي عليه هو على هذا الشاب هلك في الحال. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أم الحية؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، لأنها قد تكون إيش جنا، نهى عن قتلها إلا صنفين هما الأبتر يعني قصير الذنب وذا الطفيتين، والطفيتان عبارة عن خيطين سوداوين فوق ظهر الحية، فهذان الصنفان يقتلان ولو في البيوت، أما ما عداهما فإنه يحرج عليه ثلاثة أيام فإذا رجع بعد ذلك قتل. كثر في الآونة الأخيرة كثر إمساس الجن للإنس، وصار كثير من الناس يشكون من هذا الأمر، وسبب ذلك إعراض الناس عما جعله الله تعالى حصنا لهم، وهي الأوراد الشرعية. فإن كثيرا من الناس يصبح ويمسي لا يقرأ آية الكرسي، يصبح ويمسي لا يقرأ المعوذتين، يصبح ويمسي لا يقرأ الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فأعرضوا عن ذلك مع أن هذه الأشياء تحميهم من الجن الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم عنهم بالسلاح. لكن هذه الأذكار وهذه الآيات تحميهم من الجن. اترك اللحية يا رجل، تمسيح اللحية يدل على أن قلبك غير حاضر. ولهذا جاء في الحديث في رجل يمسح لحيته ويصلي، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ثم إنك إذا أكثرت من هذا الشيء صار الشعر يتساقط فتبقى بلا لحية، وهذا مشكل. نعود إلى ما ذكرنا من أن الناس في الآونة الأخيرة غفلوا عن الأذكار، ولو أنهم استعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة لسلموا من أذى الجن. ثم إن هنا شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا كان عنده خوف من الجن تسلطوا عليه، وإذا كان عنده اتكال على الله وعزيمة عجزوا عنه ولم يستطيعوا. ولهذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، وذلك لقوة قلبه وقوة توكله على الله عز وجل. وفضل عمر بهذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر مثلا، أو أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، هذه خصيصة خصها الله تعالى لعمر بن الخطاب، لكن غيره ممن له فضل أفضل منه. المهم يا أخوان، أوصيكم أن لا يكون لديكم خوف، وأن تحكموا التوكل على الله عز وجل، وأن تستعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة، مثل آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. كذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: استعملوا هذه الأوراد فهي من أقوى ما يحرسكم ويمنعكم من تسلط الجن عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ونرجع الآن إلى الدرس، وهو في عمدة الأحكام، ودرسنا اليوم في من القارئ؟ أنت؟ نعم؟ إيش؟ لا، ما غيرنا الآن، كنا نرى بالأول أن واحد يكون هو الذي يقرأ دائما، لكن عدلنا عن هذا ورأينا من العدل والمصلحة أن نوزعها على الإخوان اللي عندهم استعداد. أنت عندك حساب؟ هو ما قرأ؟ ها؟ قرأت مرتين. نعم؟ ولذلك ما حضر؟ طيب، الكتاب هذه ميزة لا شك. ما كتاب؟ لا، ما أسأل. طيب اقرأ. تعال هنا. توسعوا. هل وقف عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم، أشار المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إلى أن الولاء لا يباع ولا يوهب. فما هو الولاء؟ الولاء هو ما يثبت للمعتق على عتيقه، يعني لو كان للإنسان عبد وأعتقه صار للمعتق الولاء على هذا العبد. والولاء عصوبة يورث بها كما يورث بعصوبة النسب. فلهذا قال العلماء أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب يعني القرابة والولاء. أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. أما النكاح فهو عقد الزوجية، ولذلك يرث الزوج من زوجته ولو كان من أبعد الناس عنها نسبا. والنسب هو القرابة كالأبي والابن والعم والأخ وما أشبه ذلك. والولاء يعني العتق، ولاء العتق. فإذا أعتق رجل شخصا مثل أن يكون السيد اسمه عبد الله والعتيق اسمه عتيق، فأعتق عبد الله عتيقا صار لعبد الله الولاء على عتيق. هل يمكن لعبد الله أن يبيع الولاء؟ الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. هل يمكن لعبد الله أن يتنازل عن الولاء ويهبه لشخص آخر؟ لا، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فكما أن الإنسان لا يمكن أن يبيع النسب فلا يمكن أن يبيع الولاء. يعني لو أن إنسان له ابن وقال لشخص آخر أتريد أن أبيع عليك نسبي من ابني، هذا لا يجوز ولا تجوز هبته أيضا. ولكن هل يورث بالولاء؟ الجواب نعم، يورث بالولاء، بمعنى أن هذا العتيق إذا مات وليس له عصبة فالذي يرثه المعتق واسمه عبد الله. نعم. إذن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. كان في بريرة ثلاث سنن. كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم. حين عتقت. خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منها فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، عائشة رضي الله عنها تروي هذه القصة. من أسيادها، وكانوا قد كاتبوها، يعني قد باعوها على نفسها، فقالوا لها: إذا أتيت بتسع أواق من الفضة فأنت حرة. فجاءت إلى عائشة تستعينها، تطلب من عائشة أن تعينها في مال كتابتها. فقالت عائشة: أفعل هذا، لكن يكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم: إن عائشة تقول كذا وكذا. فقالوا: أبدا، لا نوافق إلا أن يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترطت لهم الولاء، ثم أعتقتها، وصار ولاؤها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: إنه كان فيها ثلاثة سنة. السنة الأولى أنها خيرت على زوجها حين عتقت، ومعنى خيرت أنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت بقيت مع الزوج، وإن شئت افسخ النكاح. فاختارت أن تفسخ النكاح، هذه سنة. السنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم والبرمة، يعني القدر من الخزف، على النار فيه لحم، فأتوا إليه بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها اللحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. والثالثة أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق، وذلك حين أبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا هو الشاهد من الحديث. القصة السنة الأولى أن المرأة إذا كانت أمة وعتقت فإنها تخير بين البقاء مع زوجها وبين فسخ النكاح، فيقال لها: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي في النكاح فذاك، وإلا فافسخ النكاح. فاختارت أن تفسخ النكاح، وكان زوجها واسمه مغيث يحبها حبا شديدا، وهي تبغضه بغضا شديدا، فكان يلاحقها في الأسواق ويقول لها: يعني لا تقدمي على هذا ارجعي، ولكنها تأبى رضي الله عنها. لأنها لا تكرهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن هذا أمر عجب أن يكون بغض شديد في مقابلة حب شديد، لأن غالب أن القلوب شواهد كما يقول الناس، إذا كنت تحب الشخص فهو يحبك والعكس بالعكس، لكن هذا خلاف العادة. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا، فقال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فليس لي فيه رغبة. فقال: بل أشير عليك. فقالت: لا رغبة لي فيه. فأعطاها حقها وفسخ نكاحها. أما السنة الثانية وهي اللحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا يأكل الزكاة، لأنه أشرف من أن يأكل أوساخ الناس، والزكاة أوساخ الناس. ولهذا كان آل البيت لا تحل لهم الزكاة. لما طلب العباس بن عبد المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه في العمالة، يعني عمالة الزكاة، أبى عليه وقال: إنها أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد، ومنعه منها. أما الصدقة، صدقة التطوع، فالصحيح أن آل البيت تحل لهم صدقة التطوع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس يدل على أن المراد بذلك الزكاة، لأن الزكاة هي التي تطهر الأموال. فآل البيت تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم إيش؟ الصدقة. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تحرم عليه الصدقة وتحرم عليه الزكاة، لأنه سيد بني هاشم، بل هو سيد بني آدم كلهم، فلذلك تحرم عليه الصدقة. فأهل البيت يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكل الصدقة، فلم يأتوا إليه باللحم الذي تصدق به على بريرة، ظنوا أن ما حرم على بريرة، أن ما حل لبريرة لكونه صدقة يحرم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: هو لها صدقة ولنا منها هدية. شوف التفريق، لأن الفقير إذا ملك المال فله أن يتصدق به، وله أن يهبه لأي إنسان شاء. ولهذا لو أعطينا الفقير زكاة، ولتكن زكاة ماشية، أعطيناه شاة عن 40 شاة، فملك الشاة، هل يجوز أن يبيعها؟ نعم. هل يجوز أن يعطيها غنيا؟ نعم، لأنه ملك ودخلت ملكه. فكذلك اللحم الذي تصدق بها على بريرة دخل ملكها، وكان لها صدقة، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدية. وفي هذه القصة دليل على أن الإنسان إذا علم من صاحبه أنه يسر إذا أخذ ماله فلا حرج عليه أن يأخذ من ماله. مثاله: رجل له صديق حميم يقدمه على أولاده مثلا، فلا بأس لهذا الصديق أن يأخذ من مال صديقه، لأنه يعلم أنه إذا أخذ كان له المنة على الصديق وليس للصديق المنة عليه. ولكل مقام مقال. ولهذا ذكر الله تعالى الصديق في سورة النور من جملة من نأكل من بيوتهم، أما السنة الثالثة فقد عرفتم سببها، وهي أن عائشة اشترت الأمة واشترطت أن يكون الولاء لها فكان الولاء لها. نعم. اقرأ يا رجل، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، كتاب النكاح ما قال في كتاب النكاح، عنوان هذا جديد، كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، اقرأ زين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال عن عن عن عن عبد الله بن مسعود، حرك ابن أنت ذكي ما شاء الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، اقرأ اقرأ اقرأ، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي نعم. الله نعم صح مش. رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. كتاب النكاح، النكاح هو عقد الزوجية، واختلف العلماء رحمهم الله أواجب هو أم سنة مؤكدة، فقال بعض أهل العلم إنه واجب، وأن القادر على النكاح الذي له شهوة يجب أن يتزوج، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة. وهذا القول له وجهة نظر قوية جدا، لأن النكاح له فوائد عظيمة، هذه الفوائد تقتضي أن يكون النكاح إيش؟ واجبا. وقال بعض أهل العلم إن النكاح سنة مؤكدة أفضل من كل التطوعات، أفضل من كل التطوع، يعني لو قيل الإنسان أيما أفضل، أن تقوم بالتهجد أو أن تقوم بالاستمتاع في زوجتك وهو ذو شهوة، فالأفضل أن يقوم بالاستمتاع في زوجتك أفضل من التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهو سنة مؤكدة، يكره للإنسان القادر أن يترك النكاح ما دام ذا شهوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والشيوخ نعم، الشيوخ لم يخاطبهم، لأن الشباب هم ذو الشهوة، والكبير قد بردت شهوته لا شك، وإن كان يوجد من الكبار من يبقى فيه شيء كثير من هذا، لكن الأصل أن الشهوة في الشباب أكثر، ولذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وجه. وجه آخر أن الشباب أقرب إلى الفتنة من الشيخ، لأن الشيخ قد كبر واستوى وتم عقله، والشاب لا يزال في الطريق إلى العقل، ولا يكمل العقل إلا إذا تم الإنسان 40 سنة. من استطاع منكم الباءة، يعني من قدر على أن يتزوج فليتزوج. والقدرة بماذا؟ القدرة بالمال، في المهر والنفقة، من كسوة وطعام وشراب ومسكن، كل ما يقدر عليه فليتزوج، لما في ذلك من المصالح التي منها فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا تزوج فإنه بمقتضى الطبيعة يكف بصره عن النظر المحرم ويغض بصره عن النظر المحرم، هذا مقتضى الطبيعة. وإن كان بعض الناس يكون فيه مرض قلبي والعياذ بالله لا يغض بصره ولو كان متزوجا، لكن هذا شيء نادر. طيب، وأحسن للفرج يعني أمنع للفرج من الزنا، لأن النظر بريد الزنا. فإن الإنسان إذا أطلق نظره في النساء والنظر إليهن فإنه سيقع في الهلكة، لا يزال به الشيطان يحركه حتى يقع في الزنا. ولهذا قدم غض البصر على تحصين الفرج. المهم أن هذا من فوائد النكاح. وهل النكاح فوائد أخرى؟ نعم، ولكن هذا هو الفائدة التي تكون يدا بيد كما يقولون، الفائدة التي لا تحتاج إلى طول زمان، بل يدركها الإنسان ويحس بها من أول ما يتزوج، يغض بصره ويحصن فرجه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم ويكثر منه، فإنه له وجاء أي قطع، يعني أن الصوم يضعف الشهوة إذا داوم عليه الإنسان، لأن الصوم يضيق مجاري الدم ويوجب الضعف فيقتل الشهوة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء للداء، وهو الشهوة القوية التي يعجز الإنسان عن كبح نفسه معها، فأمره أن يصوم. فإن قال قائل إن الصوم يشق عليه، أفلا يمكن أن يتناول حبوبا؟ فالجواب أنه لا يؤذن له بذلك، بل يصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحبوب لا شك أنها تؤثر على أصل القوة الجنسية، فإنها مضادة لما في الطبيعة البشرية من هذه القوة الجنسية. فإذا صارت هذه الحبوب تهدمها شيئا فشيئا فربما تقضي عليها فيصبح الإنسان لا شهوة له. فليحذر الشاب من تناول هذه الحبوب فإنها مضرة لا شك. وأحسن ما يداوي به دوران الشهوة هو الصوم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذا الحديث، وله فوائد إن شاء الله نذكرها في مجلس قادم. ولنبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا في هذا الصواب. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل يجوز إعطاء قرابة أهل البيت الذين ليسوا من الزكاة؟ إيش؟ هل يجوز إعطاء قرابة أهل البيت الذين ليسوا منهم من الزكاة، وهم يطعمون منها قرابتهم الذين من آل البيت، أخذا من قصة بريرة؟ السؤال مفهوم؟ نعم. على كل حال يبدو لي والله أعلم أنه يريد هل يجوز أن يعطى أهل البيت من زكاة أهل البيت، يعني مثلا زيد عنده مال كثير، عمر فقير، وكلاهما ابن عم للآخر، كلاهما من أهل البيت، هل يجوز لهذا أن يعطي زكاته لهذا؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. فقال بعض العلماء إنه يجوز لأهل البيت أن يعطي بعضهم بعضا من زكاته، لأنه لا فضل لأحدهم على الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم منع أهل البيت من الزكاة لئلا يكون لغيرهم فضل عليهم ومنا. فإذا كان بعضهم فإذا كانت الزكاة من بعضهم لبعض فلا بأس. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا هو القول الراجح، لأننا إذا قلنا لأهل البيت لا تأخذوا من الزكاة وهم فقراء، من أين يأكلون؟ يبقون فقراء، فتضطرهم الحال إلى أن يسألوا الناس فيقعوا في شر مما منعوا منه. فالقول الراجح في هذه المسألة أن آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانت الزكاة من إيش؟ من شخص من أهل البيت. كذلك أيضا لو فرض أن آل البيت ليس لهم مصدر آخر، ليس لهم مصدر آخر، فهل يأخذون من الزكاة للضرورة؟ الجواب نعم، لا شك أن دفع ضرورة آل البيت أولى من دفع ضرورة غيرهم. فإذا كان آل البيت لا أحد يتبرع لهم ولا أحد يتصدق عليهم وهم ليس عندهم شيء، هل نقول للرجل من أهل البيت مت في بيتك أو نعطيه من الزكاة؟ الجواب الثاني، وهذا من أجل الضرورة، هذا من أجل الضرورة. فالحاصل أن آل البيت لا تحل لهم الزكاة، هذا هو الأصل. فإذا كانت الزكاة من بعضهم لبعض فهو محل خلاف بين العلماء، والصحيح أن ذلك إيش؟ أن ذلك جائز. والمسألة الثانية، إذا اضطر أهل البيت إلى قبول الزكاة فهل تحل لهم؟ الجواب نعم، من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ من أين يكتسون؟ من أين يسكنون؟ إذا كان الناس لا يهدونهم هدايا ولا يعطونهم صدقة وليس عندهم إلا الزكاة، هل نقول لآل البيت موتوا جوعا؟ لا، نقول خذوا لإيش؟ للضرورة، خذوا للضرورة. نعم. ما فهم السؤال، أين السائل؟ على كل حال احنا شرحنا الآن، شرحنا هذا، وشرحنا من قبل أن الصدقة إذا أعطيت شخصا فهي إيش؟ فهي ملكه، إذا شاء أن يهديها لأي إنسان فلا بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ. غلط. فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تصح صلاة من يجلسون في صلاة التراويح إلى أن يركع الإمام ثم يقوم ليدرك الركعة بدون قراءة الفاتحة، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاتهم، لأنهم لم يدركوا القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، لكنهم حرموا أنفسهم، حرموا أنفسهم الدخول مع الإمام. وأخشى أن يحرموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف، فإن هؤلاء لم يقوموا مع الإمام. ثانيا، أنهم إذا جلسوا على أي شيء يجلسوا؟ عجيب يا جماعة، يجلسون على اللغو، يتحدث أحدهم إلى الآخر بلغو الكلام، لا ببحث العلم ولا بتفسير القرآن ولا بمراجعة ما حفظوا من السنة. الغالب أنهم يجلسون على كلام اللغو إن لم يكن محرما. ولهذا أنصح إخواني في هذه المسألة فأقول: جئتم إلى المسجد ترجون ثواب الله، ترجون ثواب الله تعالى بمتابعة إمامكم، فتابعوا الإمام من يكبر كبروا بعده مباشرة. أما أن تحرموا أنفسكم حتى يركع وتقوموا فتركعون ولا تدركون الفاتحة فهذا حرمان كثير. كما أن من الحرمان أيضا ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا صلوا 10 ركعات جلسوا والإمام يصلي، وهذا شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن منهج السلف الصالح، لأن هؤلاء يدعون أنهم لا يريدون الزيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ويقول هذا الإمام زائد فهو مخالف للسنة ولن نتبعه، فيقال هذا خلاف منهج السلف الصالح. السلف الصالح يتابعون إمامهم حتى على شيء ينكرونه إنكارا له أصل. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أتم الصلاة في منى أيام الحج، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة، بل عثمان في أول خلافته نحو 8 سنوات وهو يقصر الصلاة، ثم رأى متأولا أنه لا بد من إتمام الصلاة فأتمها، فأنكر على ذلك عليه الصحابة، ومع ذلك كانوا يصلون معه 4، وممن صلى معه عبد الله بن مسعود. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان 4 وتصلي معه 4؟ فقال الخلاف شر. هذه كلمة لو توزن بالجبال لرجحت بالجبال. الخلاف شر، يعني فأنا أصلي معه من أجل دفع إيش؟ دفع الشر، لئلا يختلف الناس على الإمام. فهؤلاء أرادوا، لا شك أنهم أرادوا خيرا ويؤجرون على إرادتهم، لكن خالفوا طريق السلف. فنصيحتي لهم أن يكملوا مع إمامهم ولو صلى 300 ركعة، ولا ينصرفوا حتى ينصرف، حتى يدركوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد يقول قائل إن الأئمة في المسجد الحرام متعددون، فواحد يصلي 10 ركعات والثاني 10 ركعات مع الوتر، فيقال الثاني نائب مناب الأول، فكأنه هو الأول، ولذلك يعتبر صلاته تكميلا للصلاة الأولى، بدليل أن الوتر يكون معه مع الثاني، وهذا دليل واضح على أن الثاني مكمل لصلاة الأول وعليه، فلا ننصرف حتى ينصرف الإمام الثاني. نعم، حتى لو جلس يقرأ القرآن حتى ركع الإمام فهو غلط، إذا كان يريد الخير يدخل مع الإمام من حين يكبر. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هي الضوابط في الرقية الشرعية؟ ما هي الضوابط في الرقية الشرعية وبماذا تكون؟ ضوابط الرقية الشرعية أن تكون مما جاءت الشريعة به، مثل الفاتحة. فاتحة الكتاب تنفع من كل داء إذا قرأت على المريض. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما فأدركتهم الضيافة إلى أهل بيت، مجتمع من البادية، فنزلوا ضيوفا عليهم، لكن أهل البيت أبوا أن يضيفوهم، قالوا ما عندنا ضيافة. فتنحى الصحابة رضي الله عنهم إلى ناحية، فسلط الله على رئيسهم عقربا لدغت سيدهم، والظاهر أنها كانت شديدة، فقالوا هل منكم أحد يقرأ؟ قالوا ما نقرأ، اذهبوا إلى هؤلاء القوم لعل فيهم قارئا. فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم من قارئ؟ قالوا نعم، لكننا لا نقرأ عليكم حتى تعطونا أجرة. لماذا طلبوا الأجرة؟ لأنهم لم يضيفوه. قالوا طيب نعطيكم أجرة، فأعطوهم قطيعا من الغنم. هذا القطيع رخيص بالنسبة للسيد، يريدون أن يستريح سيدهم. ذهب أحد الصحابة وجعل يقرأ على هذا السيد ينفث عليه بفاتحة الكتاب. تقرأها لنا.